بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثانية من إفعام الذهن الخاوي بفوائد نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة تعريف الجملة والفرق بين الجملة والكلام وبعض أقسام الجملة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، قال الناظم رحمه الله: فسم بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد. اللفظ المفيد يسمى كلاما في اصطلاح النحاة، ويسمى أيضا جملة، نحو قولك: العلم خير ما استفيد. فالعلم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وخير خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، وما مضاف وهو اسم موصول، واستفيد فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، وجملته لا محل لها لأنها صلة الموصول. ولكن الجملة أعم من الكلام، فما يطلق عليه الجملة لا يطلق عليه الكلام إلا إذا كان مفيدا، وقد لا يكون مفيدا فتطلق عليه الجملة فقط. وحقيقة الجملة ما تركب من فعل أو فاعل أو مبتدأ أو خبر أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلتهما كالنائب عن الفاعل أو فاعل أغنى عن الخبر. وجملتنا في النحو فعل وفاعل أو المبتدأ والخبر أو ما تنزل، كجاء محمد ودينه واضح ونيلت خيوره أسار بنو العلا. فكل هذه أنواع وأمثلة للجملة. جاء محمد جملة اسمية، جملة فعلية. دينه واضح جملة اسمية. ونيلت خيوره جملة بدأت بفعل مبني لما لم يسم فاعله، وقام فيه المفعول مقام الفاعل. وأسار بنو العلا هذا يدخل في ما تنزل منزلة الخبر، فكل هذه تسمى جملة، وكما تسمى أيضا كلاما لأنها مفيدة. لكن مثلا قولنا: إن قام زيد، هذه الجملة ليست بكلام، هي جملة فقط ولا تسمى كلاما. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. ما يطلق عليه الجملة أكثر مما يطلق عليه الكلام، وذلك لأن الكلام اشترط فيه حسن السكوت عنه، والجملة لا يشترط فيها ذلك. فقولك زيد قام جملة لكونها مركبة من مبتدأ وخبر، وتسمى كلاما لأنها مركبة ومفيدة. وأما قولك مثلا إن قام زيد، فهذه جملة فقط لعدم الفائدة، فلا تسمى بكلام. الجملة الاسمية والفعلية، قال الناظم رحمه الله: إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. تنقسم الجملة إلى اسمية وإلى فعلية. القسم الأول الاسمية، وهي التي بدأت بالاسم، سواء كان صريحا نحو زيد قائم فهذه جملة اسمية، وما يتعلق يعني ما يتفرع عنها كالتثنية والجمع، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، فكل هذه يعني تسمى جملة اسمية. زيد قائمون، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، الهندات قائمات، الزيود قائمون، كل هذه تسمى جملة اسمية، وتسمى على كل حال بدأت باسم صريح، أو بدأت باسم مؤول كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فأن في هذا التركيب حرف نصب ومصدر، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وخير خبر، فأن ومدخولها في تاويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، والأصل صومكم خير لكم، فهذه جملة اسمية وإن بدأت بالفعل في الظاهر. أن تصوموا خير لكم جملة اسمية، ويمكن أن تبتدئ باسم فعل كقول جرير بن عطية، وهو جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي، ولد سنة 33 للهجرة وتوفي سنة 110 من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء، وكان بارعا في المدح أيضا، عاش وعمره كله يناظر الشعراء، وصلت أشعاره الآفاق وهو لا يزال حيا. مثال ذلك: فهيهات هيهات العقيق وأهله، وهيهات خل بالعقيق تواصله. فهيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة، وهيهات الثاني توكيد للأول، والجملة اسمية، والعقيق اسم واد قرب المدينة المنورة، وقوله خل في هذا البيت، الخل الصديق من الخلة أي الصداقة، وهناك خل بالفتح وهناك خل بالكسر، والفرق بينهما في المعاني، قال بعضهم مشيرا لذلك: وخلة بفتح فاء بفتح خاء فاقة، وخلة بضمها صداقة، وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان، وخلة بفتح خاء فاقة أي فقر، وخلة بضمها صداقة، وخلة بالكسر يا إخواني بقية الطعام في الأسنان. والقسم الثاني الجملة الفعلية، وهي التي بدأت بالفعل، سواء كان ماضيا نحو قام زيد، أو مضارعا نحو يقوم زيد، أو أمرا نحو استقم تفز، أو غير متصرف نحو نعم الرجل زيد، فنعم فعل ماض غير متصرف دال على المدح، والرجل فاعل بالمدح، وزيد مخصوص بالمدح، والجملة فعلية، وسواء كان الفعل تاما أو ناقصا. مثال ذلك: كان الله غفورا رحيما، فهذه جملة فعلية، وكذلك ظننت زيدا قائما، فكل هذه تسمى جملة فعلية. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 12 من شهر جماد الأولى سنة 39 للهجرة، الموافق 29 من شهر يناير سنة 18 و2000 للميلاد، والسلام عليكم.